بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الأكاديمية العلمية وفي هذا الدرس المبارك شرح كتاب التوحيد. في هذا الدرس المبارك باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نرحب بشيخنا الفاضل، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله يا أخ تركي، ومرحبا بجميع المتابعين معنا لهذا الدرس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا فيه الصواب وأن يوفقنا لسديد القول وصالح العمل. اللهم إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. ويمتد ترحيبنا كذلك إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأيضا نرحب من أعماقنا بالإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم. مشاهدين الكرام، في هذا الدرس المبارك بإذن الله تعالى سنبتدئ مع شيخنا الكريم في باب من الشرك النذر لغير الله. تستفتحون يا شيخنا الكريم الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا عود حميد إن شاء الله بعد موسم الحج المبارك وتوقف لهذا الدرس لفترة يسيرة بمناسبة هذا الموسم وأعماله ومناسبته الكريمة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله عودا حميدا وأن يوفقنا جميعا لمواصلة العلم ومواصلة الطلب ومواصلة المسير في عمل الخير، ننشد بذلك رضا ربنا تبارك وتعالى. فنسأله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يعيننا على طاعته وما يقرب إليه. ولا شك معاشر الإخوة الكرام أن الدراسة في هذا الكتاب نعمة عظيمة ومنة كبيرة، لأنها دراسة في أهم الأمور وأجلها على الإطلاق، في توحيد الله تبارك وتعالى الذي خلقنا عز وجل لأجله وأوجدنا لتحقيقه. وقد مر معنا في هذا الكتاب المبارك مقدمات مهمة وتأصيلات عظيمة في التوحيد وتقريره والاستدلال له وبيان فضله وعظمته وأهمية تحقيقه والتحذير من ضده وأهمية الدعوة إليه. ثم إن المصنف رحمه الله بدأ بعد تلك المقدمات العظيمة المهمة، بدأ يشرح التوحيد، وهو يشرح التوحيد ببيان أفراد العبادة وأنواعها التي هي حق خالص لله تبارك وتعالى يجب إفراده وحده بها، وأيضا يبين رحمه الله الشرك الذي يناقض أصل التوحيد، وكذلك الشرك الذي يناقض كمال التوحيد الواجب. وكنا عرفنا فيما سبق أن الشرك نوعان: شرك أكبر مناف للتوحيد بالكلية، وشرك أصغر مناف لكمال التوحيد الواجب. وعرفنا حد كل منهما وحكم كل منهما في دروس سبق أن مرت معنا في دراستنا لهذا الكتاب المبارك. وفي ضمن تقرير المصنف وبيانه للتوحيد وشرحه له، عقد هذه الترجمة التي هي موضوع درسنا في هذا اليوم، وعنوانها: باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله. وقصد رحمه الله في هذه الترجمة أن يبين نوعا من أنواع العبادة، وهو النذر، فهو طاعة عظيمة وعبادة جليلة وقربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا ويجب أن يخص بها وحده دون سواه. فعقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان هذه العبادة، عبادة النذر، وبيان أنها من العبادات التي هي حق للخالق لا يجوز صرفها لغيره كائنا من كان، وأن من صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. من نذر لأحد كائنا من كان غير الله تبارك وتعالى فقد اتخذ هذا الذي نذر له شريكا لله جل وعلا في هذه العبادة التي هي حق لله دون سواه. والنذر هو أن يوجب العبد على نفسه من الأقوال أو الأفعال ما لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليه، أن يوجب على نفسه وأن يلزمها بشيء ليس بواجب، أن يوجب على نفسه ما لم يجب عليه، مثل أن يوجب على نفسه صياما، يقول لله علي أن أصوم يوم الاثنين القادم. يوم الاثنين صيامه مستحب ليس بواجب، وفي صيامه فضل وثواب عظيم، لكن ليس هو من الأمور الواجبة. فإذا قال لله علي أن أصوم يوم الاثنين القادم أصبح صيام يوم الاثنين في حقه واجبا وليس مستحبا، فهو الذي أوجبه على نفسه بهذا النذر، سواء قال نذرت لله أن أصوم يوم الاثنين القادم مثلا، أو قال لله علي أن أصوم يوم الاثنين، أو أي صيغة تؤدي هذا المقصود الذي هو إلزام النفس وإيجاب ما لم يجب عليها، أن يوجب عليها ما لا يجب، سواء من الأقوال أو من الأعمال. فمثل يعني لو قال نذرت لله تبارك وتعالى أن أقرأ سورة البقرة مثلا، فقراءتها ليست من الواجبات لكنه بهذا النذر أصبحت واجبة، وأصبح متعلق بذمته هذا الواجب، وأصبح فريضة يجب عليه أن يفي بها. والنذر يكون عن تعظيم للمنذور له، والتعظيم حق لله سبحانه وتعالى، هو الذي يعظم بالذل والخضوع والعبادة والانكسار، فلا يكون شيء من ذلك إلا له وحده دون سواه. والنذر أنواعه كما ذكرها أهل العلم متعددة، منها أولا نذر الطاعة ونذر التبرر، وهو أن يوجب المكلف على نفسه ما لا يجب عليه، مثل الأمثلة التي ذكرتها قبل قليل، مثل أن يقول لله علي أن أصوم مثلا يوما، أو أصوم 3 أيام، أو أن أصوم 10 أيام، أو كذلك أن يقول لله علي أن أتصدق 10 ريالات أو 100 ريال، أو مثلا يقول لله علي أن أذهب اليوم وأعود المرضى، أو مثلا لله علي، يذكر من الأمور التي ليست واجبة فيوجبها على نفسه، فتصبح في حقه من الواجبات وفي حق غيره من المستحبات المندوبات، فهذا نذر طاعة. وسيأتي معنا في الحديث أن من نذر أن يطيع الله فليطعه، والأمر هنا للوجوب لأنه أوجب على نفسه هذا الذي لم يكن واجبا عليه، وإنما وجب عليه بالنذر الذي نذره. نعم. هذا النوع الأول. النوع الثاني يسميه بعض أهل العلم نذر المجازات، نذر المجازات، وهذا كرهه أهل العلم، كرهه أهل العلم، مثل أن يقول الشخص مثلا إذا كان مريضا إن شافاني الله تصدقت بكذا، إن شافاني الله تصدقت بكذا، أو مثلا أنفقت كذا، أو كذلك أن يقول من بصدد بيع أو تجارة معينة ربحت تجارتي تصدقت بكذا. ونحن الأيام في أيام الامتحانات مثلا يقول الطالب لله علي أن نجحت في الاختبار أو مادة معينة يخصصها يكون مثلا متخوفا من فيقول لله علي أن نجحت في هذه المادة أن أتصدق مثلا ب100 ريال أو أن أصوم كذا أو أشياء من هذا القبيل. فهذا يسميها أهل العلم نذر المجازات. يعني إذا تحقق له ما يريد 100 ريال هذه لا يخرجها لو لم ينجح. نعم صحيح. لا يخرجها لو لم يشفى من المرض. لا يخرجها لو لم يعني يتحقق. فهي مجازات يعني بعوض أو بمقابل. وهذا الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث إنما يستخرج به من البخيل. بل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لا تنذروا. قال لا تنذروا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا تنذروا فإن النذر لا يرد من القدر شيء. لا يرد من القدر شيئا. يعني النذر لا يرد إن كان قدر للإنسان عدم الشفاء فليس النذر هو الجالب. وإن كان مثلا قدر له عدم النجاح فليس النذر هو الجالب. وهكذا يقول فإن النذر لا يرد من القدر شيئا. فالأمر المقدر حاصل وإنما الإنسان يبذل السبب النافع والمشروع ويدعو الله بالتوفيق والتيسير. وإن كتب الله له ما يحب فيشكر الله ويتصدق وينفق ويحمد الله عز وجل على نعمته. لكن ما لا يكون الأمر بهذه الطريقة. إن كان حصل لي كذا أفعل كذا يعلق فعله للطاعة بحصول ما يحب من أموره أو حاجياته. وهذا كرهه أهل العلم الذي هو النوع الثاني وهو نذر المجازات. النوع الثالث وهو نذر المعصية. نذر المعصية مثل أن ينذر إنسان أن يفعل شيئا حرمه الله. أن ينذر أن يفعل شيئا حرمه الله. كأن يقول مثلا نذرت أن أشرب مثلا شيء من المحرمات أو أن أفعل كذا من الأمور المحرمات أو نحو ذلك. فهذا نذر معصية. سيأتي في الحديث أن من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لا تجوز المعصية مطلقا. لا بالنذر ولا بغيره. معصية الله محرمة في كل وقت وحين وفي كل حال. ولا يجوز للإنسان هذا النذر. ولو نذر هذا النذر فلا يجوز له أن يفي به لأنه عصيان لله تبارك وتعالى. هذا النوع الثالث. النوع الرابع من أنواع النذر وهو النذور الشركية والعياذ بالله التي يتقرب بها أهل الشرك وأهل الضلال لغير الله. وعرفنا أن النذر عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها لغيره وصرفها لغيره شرك. فإذا النذر الشركي هو أن ينذر إنسان لأحد من المخلوقات مثل من ينذرون للقباب أو للأولياء أو للأضرحة أو ينذرون لغيرهم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فهذا كله من الشرك. كله من الشرك بالله عز وجل. والمصنف رحمه الله عقد الترجمة ليبين ذلك. قال باب من الشرك النذر لغير الله. النذر لغير الله أن يتقرب الناذر لغير الله من المخلوقات أيا كانت من البشر أو من الحجر أو شمس أو قمر أو أيا كان. فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى وليس لأي مخلوق كائنا من كان أي حق في شيء منها. هذا الذي عقد المصنف رحمه الله الترجمة لأجله باب من الشرك النذر لغير الله، أي من الشرك بالله أن يتقرب متقرب بهذه العبادة لغير المستحق لها وهو الله تبارك وتعالى، ثم شرع كما هي عادته في كتابه بذكر الأدلة. نعم، ينذرون لهم بماذا يا شيخ؟ من الشرك ينذرون يعني يقول مثلا نذرت للولي الفلاني أو للشيخ الفلاني أو للضريح الفلاني أو للشجرة الفلانية أن أصوم مثلا 10 أيام أو أنا أذبح شاة أو أنا أذبح بعيرا، هكذا دون مجازاة مثلا، لا يقول إذا لا لا, لا يعني هو هذا نوع من أنواع العبادة التي يصرفها من يشرك بالله لغير الله تبارك وتعالى، وهو ينشأ عن التعظيم، ينشأ عن التعظيم، بل يعني بعض من فسد في إيمانه وتوحيده ربما أن يكون عنده في السنة يوم معين، يوم النذور. نعم، يعني يوم النذور ينذر فيه أهل القرية أو كثير منهم لشيخ معين، ويتجهون بالذبائح وبالنذور والقرابين كل على قدر استطاعته، هذا يأتي بشاة وهذا يأتي بمثلا طعام، كلها نذور يتقرب بها إلى غير الله تبارك وتعالى، فهذا كله من الشرك بالله. لأن النذر عبادة والعبادة حق لله تبارك وتعالى، وصرفها لغيره شرك به عز وجل. طيب، نأخذ الآن الآيات التي أوردها المصنف. طيب، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، هذا المصنف رحمه الله ساقه دليلا على أن النذر عبادة، لأن الله عز وجل أثنى على هؤلاء وثناؤه عليهم لفعلهم هذا الأمر ووفائهم به، قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذا من مدحة الله لهم وثنائه عليهم، وهو تبارك وتعالى إنما يثني على فعل الواجب أو فعل المستحب أو ترك المحرم، وهؤلاء فعلوا الواجب الذي أوجبوه على نفسهم من الطاعات، فقال: يوفون بالنذر، أي يوفون بما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات، سواء من صيام أو صدقة أو غير ذلك من أنواع الطاعات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، فأثنى الله عليهم بذلك ومدحهم، فهذه مدحة لهم وثناء من الله، وهذا الثناء من الله تبارك وتعالى عليهم يدل على أن هذا الأمر عبادة وقربة إلى الله جل وعلا. وإذا ثبت هذا فإن الآية دليل على أن صرف هذه القربة لغير الله عز وجل شرك به سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون، قال: خير القرون قرني، ثم ذكر في الحديث أنه يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، بهذا وصفهم، هذا وصف لهم على وجه الإيش؟ على وجه المذمة، ذمهم بذلك. والمدحة هنا في الآية لأهل الإيمان بالوفاء بالنذر، فالوفاء بالنذر عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، مدح الله من قام بها ومن وفى بنذره، وعدم الوفاء بالنذر مذمة، كما ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام في أقوام من يأتون في آخر الزمان، ذكر من أوصافهم أنهم ينذرون ولا يفون، أي لا يفون بالنذر الذي، وهذا حال كثير من الناس، تجده ربما في حاجة ملحة أو كذا يدخل في ذمته أو يوجب على نفسه ما ربما يعجز عن فعله، لكن شدة رغبته في شيء معين وحرص عليه تجده يوجب، ثم إذا تحقق له ما يريد وتيسر له ما يطلب لا يفي بنذره ويبدأ يبحث عن المخارج التي يتخلص بها من هذا النذر الذي لازمه. فالشاهد من الآية للترجمة أن فيها ثناء الله تبارك وتعالى على من يوفون بالنذر ومدحه لهم بذلك، وهذا دليل على أنه عبادة وقربة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. طيب أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وهذه الآية كذلك تدل على ما سبق من أن النذر عبادة مثل النفقة، ولهذا جمع معا في هذه الآية: وما نذرتم من نذر وما أنفقتم من نفقة. نعم، أنفقت نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. ما أنفقتم من نفقة متقربين بها إلى الله، وكذلك ما نذرتم من نذر متقربين به إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يعلمه. وذكر العلم، علم الله عقب الحسنة أو الطاعة، يقتضي الثواب، كما أن ذكر علم الله سبحانه وتعالى عقب الذنب والخطيئة يقتضي العقاب، وهذا يعني ينبغي أن يتنبه له في قراءة القرآن. عندما يذكر ذنب مثلا ويذكر عقبه علم الله وإحاطة علمه، فكأنه يقال: تنبه، فإن الله عليم بك ومطلع عليك، وستقف أمامه وقد أحاط علما بكل أعمالك وبكل صنائعك وسيحاسبك على ذلك. وإن كان الذي ذكر طاعة كما هو هنا في هذه الآية النفقة والنذر، ثم ختمه بقوله فإن الله يعلمه، أي كل نفقاتكم وكل نذوركم محيط بها علم الله تبارك وتعالى، وهذا يقتضي أنه سبحانه وتعالى يثيب على ذلك أعظم الثواب. فدل ذلك على أن النذر كالنفقة عبادة من العبادات وقربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا ثبت ذلك فإن صرفه لغير الله شرك بالله عز وجل. طيب أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم، قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. هنا في هذا الحديث ذكر نذر الطاعة ونذر المعصية، وماذا على من نذر نذر الطاعة وماذا على من نذر نذر المعصية. أما من نذر نذر الطاعة فيقول عليه الصلاة والسلام: فليطيعه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نذر أن يطيع الله بقول أو فعل من صلاة أو مثلا صيام أو مثلا صدقة أو قراءة قرآن أو قراءة كتاب من كتب العلم أو نحو ذلك، فمن نذر أن يطيع الله فليطيعه، فليقم بهذا الأمر، وقد أصبح بالنذر واجبا عليه، فيجب عليه أن يقوم بهذه الطاعة وأن يفي بنذره، وأن يكون ممن مدحهم الله وأثنى عليهم بقوله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر. والقسم الثاني من الحديث في حق من نذر نذر معصية، قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهل عليه كفارة أو لا؟ قولان لأهل العلم، بعضهم قالوا عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، وبعضهم قالوا لا كفارة عليه، قولان لأهل العلم في هذه المسألة. وأما النذور الشركية الذي مثل من ينذر للقبر أو لولي، أو فهذه النذور الشركية لا يوفي بها الناذر ولا كفارة، لأن الشرك لا حرمة له. وليس هناك كفارة، بل يجب عليه أن يتوب من هذا النذر وأن يعود إلى توحيده وإلى إيمانه، وأن يحذر من صرف هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وليس عليه في ذلك كفارة. طيب نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. الباب انتهى، تريد أن نبدأ في الباب الآخر؟ ما في باب. طيب أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة هي طلب العوذ، الاستعاذة طلب العوذ، والسين في الاستعاذة هي للطلب، فالاستعاذة بالله هي طلب العوذ منه تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الملجأ وإليه المفر، كما في القرآن الكريم: ففروا إلى الله، لا مفر إلا إلى الله سبحانه وتعالى وإليه الملجأ، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فهو الملجأ وهو المفر وهو المستعاذ، والالتجاء والاعتصام والاستعاذة إنما تكون به دون سواه. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين أن الاستعاذة عبادة، والعبادة لله، لا ليست لغيره، ولا يستحق غيره من العبادة أي شيء. ولهذا عقد هذه الترجمة، قال: من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي طلب العوذ من غير الله، طلب العوذ من غير الله. وأورد الحديث، أورد نعم الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أنه كان رجال من الإنس، أي نفر إنسيون كانوا يعوذون برجال من الجن، يلتجئون إليهم ويستعيذون بهم، مثل ما كان يفعل المشركون الأول الذين بعث فيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم إذا مر بواد ماذا قال؟ أعوذ بسيد هذا الوادي. قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه. فهذا مثال لما ذكر في الآية الكريمة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، مثل قول أولئك: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه، أو من شر أهله، أو نحو ذلك. فهذا تعوذ من هؤلاء الإنس بهؤلاء الجن. ما ثمرته؟ قال: فزادوهم رهقا. الله أكبر. زادوهم رهقا، زاد الإنسيون الجنيين رهقا، أو زاد الجنيون الإنسيين رهقا؟ نعم، الثاني. قولان لأهل العلم في معنى الآية. قال: فزادوهم رهقا، أي زاد الإنسيون الجن رهقا، أي كبرا وعلوا وتعاظما وترفعا. والمعنى الثاني وهو الأظهر والأقرب، أن الجنيون زادوا الإنسيين رهقا، أي مذلة وضعفا وتوهما وخورا وجبنا إلى غير ذلك من المعاني الداخلة تحت قوله فزادوهم رهقا. ومعنى ذلك أنهم لم يحصلوا من هذه الاستعاذة بغير الله إلا الخيبة، وعوملوا بنقيض قصدهم. وهذه فائدة عظيمة جدا تظهر من هذه الآية، وهي تصلح أن تكون قاعدة في هذا الباب، أن من يصرف العبادة لغير الله طلبا لجلب خير أو دفع ضر، لا يحصل من وراء ذلك إلا نقيض قصده، ويعامل بنقيض قصده. فطلب من جهتهم عزا فلا يظفر إلا بذل، طلب من جهتهم شفاء فلا يحصل إلا مرضا ووهنا، طلب من جهتهم غنى فلا يحصل إلا فقرا. وهذه نتيجة الشرك، نتيجة الشرك أن يعامل المشرك بنقيض قصده. وقد مر معنا من شواهد هذه القاعدة شيء كثير في حلقات ماضية، لعلك تذكر أخونا تركي ما مر معنا في بعض الأبواب، مثل من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، مثلا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فهذا كله يندرج تحت هذه القاعدة، أن من يشرك بغير الله تبارك وتعالى لا يحصل من وراء شركه إلا نقيض قصده، يكون أراد عزا فلا ينال إلا ذلا، أراد غنى فلا ينال إلا فقرا، أراد شفاء فلا ينال إلا مرضا. ولهذا قال الله هنا فزادوهم رهقا، وهناك قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وفي الحديث الآخر قال فلا أتم الله له. فالمشرك لا يحصل بتعلقه بغير الله تبارك وتعالى إلا الخيبة. وانظر هذا في قول الله سبحانه، في قول النبي عليه الصلاة والسلام، من تعلق تميمة، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، ومن يوكل إلى مخلوق بأي خير يظفر به وأي ربح يغنمه، ما يحصل من هذا التعلق إلا الخسران. ولهذا قيل استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، يعني ما تسمن ولا تفيد، بل تضره، بل تضره ولا يستفيد من ورائها شيئا. فهنا قال فزادوهم رهقا، ولهذا ينبغي حقيقة أن ننتبه لهذه القاعدة وهذه الفائدة الثمينة التي تدل عليها هذه الآية الكريمة في قوله فزادوهم رهقا، أي أن كل متعلق بغير الله تبارك وتعالى وكل طالب من غير الله سواء جلب نفع أو دفع ضر أو نحو ذلك لا ينال من ذلك إلا الخيبة والخسران. أما من يكون طلبه من الله والتجاءه إلى الله واستعاذته بالله واعتصامه بالله فهو الذي يفلح في دنياه وأخراه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. طيب نعم. شيخنا الكريم، بالنسبة للاستعاذة يعني بمعناها الشرعي الديني لك الاستعاذة، لكن لو بعضهم قال مثلا نريد العون أو الغوث أو يعني بمثل هذه المفردات، هناك نعم هناك يعني أمر نبه عليها العلم ودلت عليه نصوص الشريعة، وهي طلب العون، نعم طلب العون من الحي القادر الحاضر فيما يقدر عليه، هذا ليس شركا، مثل قوله تبارك وتعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فالاستغاثة من مخلوق حاضر، مخلوق حاضر يقول له الإنسان مثلا ساعدني أو أعني أو أغثني مثلا أو نحو ذلك فيما يقدر عليه، هذا ليس من الشرك، وإنما هذا من التعاون الذي لا شيء فيه. لكن أن يطلب أو يستعيذ أو يستغيث بميت أو بحي غائب فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. إن استعاذ بميت أو استعاذ بحجر أو استعاذ بشجر أو استغاث بهم أو نحو ذلك، أو استغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا كله حتى لو كان حاضر، حتى لو إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا من الشرك بالله، لأنه اعتقد في المخلوق أمرا هو من خصائص الله، فيكون من هذه الجهة أشرك، ويكون كذلك مشركا من جهة الاستغاثة أو الاستعاذة بالمخلوق الغائب أو بالمخلوق الميت، فهذا كله يدخل في الشرك. طيب أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. ثم أورد المصنف رحمة الله عليه هذا الحديث في باب الاستعاذة عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا. ليس المراد بالمنزل هنا البيت فقط، وإنما هذا مطلق، أي منزل نزله الإنسان، سواء في البر أو مثلا في بيت أو في مكان استأجره أو أي مكان، من نزل منزلا، مثل لو كنت في سفر ونزلت في مكان لليلة واحدة، أو سكنت في بيت جديد، أو مثلا استأجرت مكانا لتبيت فيه ليلة أو ليلتين أو ثلاث أو نحو ذلك، هذا كله يتناول قوله عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا. فقال: أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق، أي أتى بهذا التعوذ، وهذا تعوذ بالله والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. قال: أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات. وكلمات الله التامة أي الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، سواء قيل إنها كلماته سبحانه وتعالى الكونية القدرية كما في قوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أو كلماته الشرعية الدينية كالقرآن الكريم، فهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فكلمات الله تامات، أي لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. فمن قال هذا التعوذ، أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، وهنا قوله من شر ما خلق أي من شر ما خلق من المخلوقات التي قام فيها الشر، وليس هذا وليس يعني هنا يعني إطلاق لكل المخلوقات بمعنى أنها موصوفة بأن فيها شر، وإنما هنا تقييد وصفي بأن بالتعوذ من شر يعني من قام فيه الشر من المخلوقات، مثل ما جاء في الحديث الآخر: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أي قام فيها شر، أي قام فيها شر. فهذا تعوذ من شر ما خلق، وهذا يعم كل من يعني كل ما يتخوف الإنسان أن يأتيه شر من جهته وهو في منزله، يشمل هذا الهوام والسباع ويعني الجن والإنس، ويشمل كل من فيه شر، فينزل المنزل ويأتي بهذا التعوذ بالله وهو واثق بالله، عظيم الثقة بالله، عظيم التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا يضره شيء كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يضره شيء حتى يرحل من منزله، لأنه سيكون بحفظ الله سبحانه وتعالى، ينام وتمر الحية أو تمر العقرب أو يكون في مكان يعني قريب من هذه الأشياء، فكلها لا تضره بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه تعوذ بهذا التعوذ والتجأ إلى الله بهذا الالتجاء. لكن ينبغي أن ينبه هنا على أمر ربما الكثير منا يغفله، ألا وهو أن بعض الناس قد يقول هذا الدعاء بلسان رخو. ما معنى ذلك؟ يعني ما فيه يقين، أي ما فيه يقين، يعني تجد يقوله غير مطمئن، فالثقة لم تقم بقلبه، والذكر جرى على لسانه، جرى على لسانه، والثقة ليست قائمة في قلبه، فهذا يضعف الأثر، والذي ينبغي في الدعاء أن يدعو الإنسان وهو موقن بالإجابة وواثق بالله تبارك وتعالى، وهو مطمئن أنه سيحفظ بحفظ الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يضره شيء أو لم يضره شيء حتى يرحل من مكانه، من القصص الطريفة اللطيفة المفيدة في هذا الباب قصة الإمام القرطبي المفسر رحمه الله. يقول القرطبي رحمه الله: منذ سمعت هذا الحديث ما تركته في أي منزل نزلته. منذ سمعت هذا الحديث ما تركته في أي منزل نزلته. يقول: وليلة من الليالي كنا بالمهدية بتنا ليلة فيها فلدغتني عقرب في تلك الليلة. يقول: لدغتني عقرب في تلك الليلة. يقول: وتذكرت أنني نسيته تلك الليلة. الله أكبر، سبحان الله. يعني تذكرت أنني نسيته تلك الليلة فنسي الدعاء ليمضي قدر الله. بعضهم يا شيخ العكس، يعني يقول كما ذكرت لكن بدون يقين يذكر الدعاء، وإذا أصيب بشيء يقول: كيف حصل هذا وأنا قد قلت الدعاء؟ هو من المهم في الدعاء كما جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الله أكبر. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فمع الدعاء لابد من الثقة بالله عز وجل وأن الله على كل شيء قدير. ولاحظ في الدعاء، وهذا يعطي الداعي أيضا قوة لما يستحضر المعنى، هو الثقة بالله. عندما يقول: أعوذ بك من شر كل دابة، أنت أخذ بناصيتي، النواصي كلها بيد الله، بيد الله جل وعلا، ولا يمكن أن تقع حركة أو غير أو سكون في هذا الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الثقة بالله، لا بد أن يكون الداعي والمستعيذ واثق بالله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة باب الاستعاذة هذا باب مبارك وباب مهم نحتاجه في حياتنا كلها، يحتاجه المسلم في قراءة القرآن، في صلاته، في جميع شؤونه، في نزوله المنزل كما هنا، في جميع شؤونه. والإمام النسائي رحمه الله في كتابه السنن عقد كتابا عظيما مباركا عنوانه كتاب الاستعاذة، كتاب الاستعاذة. والإمام ابن مفلح رحمه الله له كتاب مطبوع بعنوان الاستعاذة، وهذا باب من الأبواب المهمة العظيمة جدا التي يحتاج المسلم أن يتفقه فيها حتى يقوى إيمانه ويقوى توحيده وتعظم صلته بالله تبارك وتعالى ويفقه هذا الباب العظيم. طيب لا. شيخنا الكريم، هل الاستعاذة في كل وقت؟ بمعنى مثلا لما يستعيذ الإنسان في, في, في, في بداية الدروس أو كذلك قبل بداية قراءة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيعني الاستعاذة ما رابطها؟ هل تقال في كل وقت أو أن لها مقامات وأوقات معينة؟ الإنسان يستعيذ بالله في كل وقت وحين، لكن جاءت النصوص، نصوص القرآن والسنة، بالتأكيد على الاستعاذة في مقامات وأحوال معينة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فهذا فيه تأكيد على الاستعاذة عند تلاوة القرآن، وكذلك أيضا عند الاستعاذة عند يعني نزول المنزل، وكذلك التعوذ في أول النهار وآخره، وكذلك عند النوم. ورد التعوذات في هذه المقامات، وأيضا في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة القرآن. فهذه مواضع جاءت السنة بالتعوذ بالله سبحانه وتعالى فيها. هل هناك فرق يا شيخ بين التعوذ والاستعاذة؟ التعوذ هو الاستعاذة. الاستعاذة هي طلب العوذ من الله، ولما يقال استعاذة أو تعوذ أي طلب العوذ من الله تبارك وتعالى. لكن ليست مثلا هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه ما تسمى مثلا تعوذ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه استعاذة. استعاذة، نعم. وهي أيضا تعوذ، طلب عوذ من الله جل وعلا. طيب أحسن الله إليك. والعوذ واللوذ بالله، استعاذ بالله واستلاذ به أو لاذ به، لاذ بجناحه. فالعوذ في دفع الشر، واللوذ في طلب الخير. نعم جميل، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. نستأذنكم بفاصل يا شيخ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا الدرس المبارك، شرح كتاب التوحيد. نرحب بشيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن بدر. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. الله بارك الله فيك شيخنا الكريم. لدينا بعض الأسئلة من الأخوة هنا في الحضور، تفضل يا إخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. طبعا نعرف أنه من السنة ذكر أعوذ بالله من كلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات أثناء المساء، ذكر أذكار المساء. هل يكفيه أن يقوله في أذكار المساء، أو كونه نزل منزلا أن يذكر هذا الدعاء؟ السنة في كل موضع أن يؤتى بما ورد في السنة في ذلك الموضع، وهذه قاعدة مفيدة في هذا الباب، ولا يكتفي بموضع عن آخر، وإنما يحرص في كل موضع أن يأتي بما جاء في السنة في هذا الموضع، ويكون ما قام به خير على خير ونور على نور. فجاء التعوذ كما تفضلت في الصباح ثلاث مرات، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ثبت التعوذ عند نزول المنزل، فيأتي بهذا ويأتي بهذا، لأن هذا فيه خير وهذا فيه خير. فإذا السنة في كل موضع أن يأتي بما ورد في السنة فيه. إذا كان في الصباح يأتي بأذكار الصباح ومن ضمنها هذه التعوذات، وإذا نزل منزلا ولو بعد قوله لهذا الدعاء في الصباح بقليل فإنه أيضا يأتي به، لأن هذا متعلق بالمنزل. ولاحظ هنا ملاحظة، أن التعوذ متعلق بالمنزل مدة إقامتك فيه، ربما أنت ستقيم به سنوات، بيت جديد سكنته فأتيت بهذا التعوذ في أول سكناك فيه، فهذا الدعاء لك في كل بقائك في البيت. أما التعوذ الذي ذكرته في الصباح هذا إلى المساء. فإذا كل تعوذ ورد يؤتى به حتى يستفيد الإنسان من خيراتي وثماري وبركاتي هذا التعوذ في حياته كلها. نعم، أحسن الله إليكم. سنعود بإذن الله إلى سؤالك إذا أذنت لي. لدينا اتصال، أبو أديب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبو أديب. الله يجزاكم الخير، وشكر الله لفضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم على هذه البرامج القيمة النافعة. الشيخ عبد الرزاق حفظك الله وأحسن الله إليك، عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول فيما يتعلق بالاستعاذة، قول أعوذ كلمات الله التامات من شر ما خلق عند نزول المنزل، هل تقال مرة واحدة أو ثلاث مرات؟ طيب. السؤال الثاني وهو فيما يتعلق في أبواب سابقة، وهو قضية الحلقة أو الحلقة اللي تلبس هذا في المنصب. انتشر بارك الله فيك الآن ما يسمى بالسوار النحاسي أو الفضي أو نحوه، يوضع في المحصن، يزعمون أنه يخسس الوزن ويعالج الروماتيزم، وهو يباع في الصيدليات ب30 وفي ب60 ويقال أنه ب300، وما ندري هل هو يعني يقاس على حديث عمران بن حصين الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذه فقال من الواهنة. طيب أبو أديب، في سؤال آخر. السؤال الثالث تفضل، وهو قضية عندنا بئر اسمها التفلة، يزعمون أن هذه البئر مر الرسول صلى الله عليه وسلم وتفل فيها فنبع الماء، وكانت منذ القدم فنبع الماء يعني وكانت منذ القدم الناس يريدون إليها أهل البادية يسقون حلالهم ويشربون منها ولا يعتقدون بها شيئا، لكن الآن انتشر ونشر في الصحف أنها تفلة الرسول، وأصبحت يعني يفد إليها الإخوة من بعض البلدان، وأيضا يعني أناس يفدون إليها وينشرون أن هذه تفلة الرسول ويتبركون بها. طيب. فالسؤال يا شيخ بارك الله فيك، يعني هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، وهل يتبرك بهذا الماء؟ طيب طيب، الله يجزاكم الله يحفظك ويثيبكم. شكرا جزيلا أبو ديب، شكرا جزيلا. لدينا اتصال آخر، فواز من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعزك يا شيخ، يا شيخ عبد الرزاق، وينفع الأمة الإسلامية بعلمك ويستعملك في طاعته، اللهم آمين. آمين. يا شيخ عندنا سؤال بالنسبة للاستعاذة. السؤال الأول هو يا شيخ، عندما أي شخص ينزل سواء كان مسافر أو ينزل بيته، مثلا شخص نزل بيته وقال الدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى شغله أو دوامه ثم رجع مرة ثانية، هل يقول مرة ثانية ولا مرة واحدة تكفي للمنزل واحد طوال فترة السكنة في هذا المنزل؟ طيب طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، بعض الناس يقول هذا الدعاء وهو موقن ويعني ومتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولكن ينام عند الدواء وعند العقارب ويخالف سنة الكونية لله جل وعلا، هل هذا صحيح أم خطأ يا شيخ؟ ستر الله عليك في الدنيا والآخرة. طيب طيب، جزاك الله خير أخ فواز، شكرا جزيلا، شكرا لك. تفضل يا شيخ. الأخ أبو أديب يسأل في أول أسئلته عن الاستعاذة، هل تكون ثلاث مرات أو يكتفي بمرة واحدة؟ أعوذ بكلمات الله التامات. أخونا أبو أديب سلمه الله يسأل عن حديث خولة الذي مر معنا في الدرس، هل التعود الذي ورد فيه يقال مرة واحدة أو يقال ثلاث مرات؟ والذي ورد في هذا الحديث هو ذكر هذا الدعاء مرة واحدة، الذي ورد في هذا الحديث هو ذكره مرة واحدة ولم يذكر أنه يقال ثلاثا، فيكتفى بقوله مرة واحدة. قد يستدل يعني البعض بحديث مطلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا ثلاثا، لكن الذي ورد في هذا الحديث هو أنه يقوله مرة واحدة فيكتفي بأن يقوله مرة واحدة. طيب، يسأل الشيخ عن الحلقة، هو سبق أن أجبنا عنها وكان هناك نقل لكم من كتاب فتوى بخصوص الشيخ بن باز الله يرحمه. نعم، فلو يعني تذكرون على إجازة الله. نعم، هو في في في في حينه لما مر معنا شرح هذا الحديث سأل بعض الإخوة عن مشروعية لبس هذه الحلقة التي يصفها بعض الأطباء ويذكر أنها تفيد في مرض الروماتيزم أو بعض الأمراض، وكنت نقلت للإخوة المتابعين معنا فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وهي فتوى طويلة وكان بناها الشيخ عن كما ذكر في مقدمتها أنه تأمل في الأمر طويلا وبحث الأمر مع الكثير من المشايخ وأساتذة الجامعات، ثم قرر رحمه الله ما ظهر له أن هذه الحلقة لا يجوز أن تلبس وأنها من جنس ما جاءت الشريعة بمنعه من الحلقة والخيط، وأن الباب في ذلك واحد، والشريعة جاءت بسد الذريعة ومنع هذه التعلقات والنهي عنها، وكان أولئك الذين يلبسون الخيط أو الحلقة من النحاس مثل الرجل الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام في عضده حلقة من صفر، قال من ماذا؟ قال من الواهنة، يعني أنه ربما أنه يرى لها شيء من الأثر، فوجود الأثر ليس دليلا على صحة العمل. طيب، وجود الأثر ليس دليلا، فالشاهد أنها لا يجوز أن تلبس. طيب، وكنت نقلت فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في ذلك، وأيضا وقفت على فتوى أخرى للشيخ بن عثيمين رحمه الله، سئل عن هذا فأجاب بالمنع وعدم جواز لبسها، وأنها من جنس هذا الذي جاء النهي عنه في الأحاديث الصحيحة. ولهذا الشيخ عبد العزيز في فتوى نقل هذه الأحاديث في الفتوى مثل حديث من تعلق تميمة ومثل حديث لبس الحلقة وأحاديث أخرى في هذا الباب، وأن الشريعة جاءت بسد الذرائع إلى غير ذلك من الأحاديث التي سبق أن مر معنا الكثير منها في هذا الباب، فالشاهد أنها لا تلبس. نعم. طيب، أحسن الله إليكم. يسأل الشيخ في سؤال الثالث عن البئر التي يقولون أن فيها طفلة أو أنها نبعت من هذا، يعني هذه الأمور تنشأ في الناس في غربة السنة، ويبدأ الناس يتعلقون بأشياء لا يكون لها مستند، وإنما يعني يثير إنسان شيء ويقول مثلا هنا تفل النبي عليه الصلاة والسلام وهنا جلس وهنا مثلا يذكرون أشياء لا وهنا اتكى وهنا كذا، يعني يذكرون أشياء تحتاج إلى مستند علمي ثابت لإثباتها، هذا من جهة، وتحتاج أيضا إلى مستند علمي ثابت لا لما يفعل عندها من تبرك أو من تجاوزات، فيحتاج الأمر إلى الشاهد من جهتين، من هذه الجهة ومن الجهة الأخرى. فأولا يقال عن هذه البئر أو غيرها أثبت ما قلت بالأسانيد الصحيحة. أذكر من الطرائف أن فيها مكان يقصد بعض الناس للتبرك، فأحد طلبة العلم ذهب ليحقق في الأمر وينظر يعني إيش اللي، فوجد أحد الأطفال من الصغار أطفال الحي القريبين من المكان، قال هنا ماذا فيه؟ قال فيه مزار، فيه مزار. فقال ما يعني ممكن تريني؟ قال تبغاني أزورك؟ ولد يعني عمره 7 سنوات. فقال أريد أن، فمشى معه يقول، فذهبنا إلى المكان، قلت ماذا هنا؟ فقال هنا جلس النبي عليه الصلاة والسلام، هنا فعل كذا، وهنا أشياء يذكرها هذا الصغير. فقلت له من أين لك هذه المعلومات؟ قال هذه المعلومات من أولاد الحارة الكبار. من أولاد الحارة يعني هذا السنة. طيب يعني هل هذه تعتبر يعني يتكسبون من ورائها؟ يتكسبون من ورائها، يرتزقون من ورائها، ويعني يكون أشياء ما لها حقائق. فما ينبغي للمسلم أن ينساق وراء، يعني لما يأتي واحد يقول هنا مثلا اتكى، أو هنا جلس، أو هنا يعني مثلا، طيب ما مستند؟ ما كل ما يعني يقال يقبل. الآن لما يأتينا في حديث سلمك الله يقال قال صلى الله عليه وسلم، هل يكفي هذا لنقبل حديث أو ننظر في سنده وصحته وثبوته؟ نعم ننظر في سنده لابد. أما هكذا يعني كم من الحديث يقال فيها قال صلى الله عليه وسلم ويا حديث مكذوبة وغير صحيحة؟ هذا من ناحية. لكن في ناحية أخرى في الموضوع لم يسرع لنا أن نتتبع هذه الآثار. وجاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه أن فيه ناس يذهبون إلى شجرة استظل في ظلها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكانوا يذهبون إلى تلك الشجرة، فأمر بقطعها عمر، وقال إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم لآثار أنبيائهم، أو كلام النحو هذا. فمن ناحية لم نؤمر بتتبع هذه الآثار، ومن ناحية أخرى نحتاج إلى أسانيد صحيحة تثبت صحة يعني هذا الأمر. ونعم طيب أحسن الله إليكم. هذا فوز من الكويت يقول بالنسبة للدعاء الاستعاذة إذا دخل المنزل هل يكفي لمرة واحدة، أما أنه إذا مثلا رجع من العمل أو رجع من المسجد مثلا يكرر هذا الدعاء كل ما دخل منزله؟ نعم أخونا فواز سلم الله يسأل عن هذا، وهذا الدعاء ليس من أذكار دخول المنزل. ليس من أذكار دخول المنزل، يعني ورد أن أن أن أن أن, أن يسمي المسلم عند دخول منزله في كل مرة، يقول بسم الله ويسلم، قال تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، يسلم. وأما هذا التعوذ هذا ليس ذكر دخول المنزل، وإنما هذا ذكر لنزول المنزل. ومعنى ذلك أنه يقال في أول مرة ينزل، فإن نزل بيتا جديدا أول ما ينزل هي يأتي به لأول مرة. الحمد لله. إن نزل في ليلة واحدة في صحراء أو في بر أو في نحو ذلك يقوله في مرة واحدة عند نزوله المنزل، سواء من ليل أو نهار. من ليل أو نهار إذا نزل منزلا، سكن في فندق أو في شقة أو مثلا في أو مثلا للحظة يسيره ليبات أو فيأتي بهذا فهو لنزول المنزل وليس ذكر دخول، بمعنى أنه كل مرة يدخل يأتي بهذا التعبير. في سؤال الأخير يقول أن بعضهم ينام فيها من الهوام أو من الدواب السامة ومع ذلك يذكر الأذكار، فهل يتنافى هذا؟ نعم، هو مع الدعاء لابد من فعل الأسباب. مع الدعاء لابد من فعل الأسباب، والله عز وجل قال في القرآن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب. فلابد ما يعني لا يأتي إلى المكان مثلا المعروف مثلا بكثرة السباع أو مثلا معروف بكثرة الحيايا والهوام أو نحو، وإنما يتحرى مكان يعني طيب ومكان يعني نظيف ولا يعني بعيد عن هذه، ثم يأتي بهذا التعوذ. طيب أحسن الله إليكم. نأخذ السؤال الذي وعدناك أن نأخذه، تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، ذكرت أن الاستعادة طبعا قد تكون شرك وقد تكون عبادة. تعويذ الغير كان يعيد الأطفال مثلا أو المرضى أو المصابين مثلا، هل هذا يعتبر كان يقول مثلا أعيدكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يكون أطفال مثلا لا يعرفون الكلام حكم ذلك إيش؟ هذا مما جاءت به السنة، ما جاءت به السنة، الصغير يطلب له العود ويعود لأنه غير قادر على أن يفعل ذلك بنفسه، ولهذا يعوذ بهذه التعوذات، أعيذكما بكلمات الله التامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بذلك، والصغير ليس قادرا. ثم إذا بدأ يقدر الصغير على الكلام فإنه يعلم. وأيضا مما ينبه عليه بمناسبة هذا السؤال، أن بعض الناس يظن أن تعويذ طفله لا يكون إلا بحضرة الطفل، يعني إذا كان الطفل أمامه، فإذا كان أمامك الطفل تعوذه، وإذا كنت غائبا عنه يعني سافرت مثلا فأيضا تعوذ طفلك ولو لم يكن عندك، فتعوذه تقول عيدك أو عيدكم بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق، يعوذ سواء كان في حضرته أو في غيره. طيب أحسن الله إليكم شيخ، إذا أذنت لي في أقل من دقيقة لأنه لم يبقى لدينا وقت، هذا يعقوب الرفاعي من الإمارات يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ إذا سألك سائل أريد أن أنذر نذر طاعة، فبماذا تنصح السائل أن ينذر أو لا ينذر؟ ينصح المسلم بأن يكون محافظ على طاعة الله تبارك وتعالى، الفرائض والواجبات والسنن والمستحبات، ولا يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليه، ثم قد يعجز عن ذلك أو يضعف عن ذلك أو يصيبه من الأمور التي يعني لا تمكنه، فالآن يقدر ويرى نفسه قادرا ثم يعرض له أمور فلا يوجب على نفسه، لكنه يعود نفسه على المواظبة على العبادة والمنافسة في الطاعة ويجهد نفسه على ذلك. طيب نعم. الحمد لله، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. لعلكم تختمون هذا الدرس المبارك وتذكرون سؤالي هذا الدرس. ممكن نطرح سؤالين، سؤالا يتعلق بالحلقة الأولى ونعم بالموضوع الأول، وسؤال يتعلق بالموضوع الثاني. طيب. الموضوع الأول كان عن النذر، وذكرت أقسام النذر، فأود أن يكون هناك يعني من بعض الإخوة أن يتفضل بالكتابة عن هذه الأقسام ويذكر على كل قسم دليلا إما من القرآن أو من السنة، وإن تمكن أن يورد نقل أو نقلين عن أهل العلم في أقسام النذور فهذا أيضا من تمام هذه الإجابة. والموضوع الثاني الاستعاذة. طيب. وكنت ذكرت في الدرس أن الإمام النسائي رحمه الله في كتابه الاستعاذة أورد أحاديث عديدة في الاستعاذة، الاستعاذة من شر النفس، الاستعاذة من شر الشيطان، الاستعاذة من أمور كثيرة عددها، أعوذ بك من شر سمعي، من شر بصري، من شر فؤادي، أمور كثيرة عددها. فأريد نقل خمسة أحاديث متنوعة في هذا الباب. طيب. خمسة أحاديث متنوعة في باب الاستعاذة، ويتحقق من يجيب من صحة الأحاديث وأيضا من صحة أو الدقة في نسبتها إلى مصادرها. طيب. والله تعالى أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم ونفع الله بكم وأنتم كذلك، شكر الله لكم وشكر الله للإخوة الحضور المشاركين معنا ولجميع المتابعين لهذا الدرس، ونسأل الله لنا ولكم وللجميع التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك من شرح كتاب التوحيد، كنا مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.